الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فافتراء العلمانيين والملاحدة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء لن يتوقف حتى مع مر السنون، ولا بد أن تعلم أنهم لا يفعلون ذلك لأنهم يكرهون الصحابة والعلماء، ولكن لكرههم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطعنهم في الصحابة والعلماء سيطعنون فيما جاءوا به من السنن، فيطعنون في أبي هريرة لأن بطعنهم فيه سيردون الكثير من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في البخاري لأن بسقوط البخاري سيسقط الكتاب الذي جمع فيه أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ليس الصحابة والعلماء، ولكن المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى الأستاذ المبجل إسلام البحيري يطعن في العلماء بكل ما أوتي من قوة، وطبعا يطعن بكذب وافتراء، واليوم يطعن في عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله ويفتري عليه. طيب، البخاري نفسه اللي بيقول ان هو تحرى افضل الرجال السند، هذا الرجل الذي روى الحديث بشهادة علماء الحديث في زمانه، مش اسلام، انا مشفتوش، قالوا كذاب وضاع، كان يكذب على ابن عباس، هو كان مولى عنده يعني خادم، تمام؟ فانا اقول، لو انا بقول للبخاري لو عقليته، لو انا استحضرته، ازاي حديث خطير زي ده يريق الدماء اخده من واحد عليه الشكوك دي؟ عكرمة ده هو اسمه عكرمة. يقول ان علماء زمانه قالوا عنه كذاب، فكيف للبخاري ان ياخذ بحديث رجل مجروح قالوا عنه كذاب؟ صراحة الامر مضحك والله. اسلام بحيري الذي لا يعرف كوعه من بوعه يعلق على البخاري ويتهم احد رواته بالكذب، ويتجرأ على من؟ على عكرمة رحمه الله. ولكن سنعلم الان من الكذاب الاشر. يقول هذا عن عكرمة انه كذاب لما روي ان علي بن عبد الله بن عباس قيد عكرمة على باب الحش لكذبه على ابيه، فهذا القول لا يثبت، فلم يثبت عن عكرمة مولى ابن عباس من طريق صحيح انه كذب على عبد الله بن عباس، فنسب اليه احاديث لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن حبان في الثقات، كان جابر بن زيد يقول عكرمة من اعلم الناس، ومن زعم أن كنا نتقي حديث عكرمة لم ينصف، ولا يجب على من شم رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد حيث يقول دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش، قلت من هذا؟ قال إن هذا يكذب على أبي، يعني يكذب على عبد الله بن عباس. ومن أمحل المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح، لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل حديثه ولا بشيء، فيزيد ابن أبي زياد قال عنه أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، وقال أبو أحمد ابن عدي الجرجاني من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال أبو بكر البيهقي غير قوي، ومرة نقل عن الأوزاعي أنه قال يزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ابن حبان البستي كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ما لقن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقنه ليس صحيح. وقال ابن حجر العسقلاني ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وقال مرة مختلف فيه والجمهور على تضعيف حديثه، وقال الدارقطني ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن إذا لقن وكان قد اختلط، وقال حماد بن أسامة الكوفي لو حلف لي 50 يمينا قسامة ما صدقته. إذن فيزيد ابن أبي زياد مجروح أصلا، ومنهم من اتهمه بالكذب، فمن العجيب أن تجرح ثقة عدلا برجل ضعيف مجروح متكلم فيه، سبحان الله. أما قولهم أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، فهذا القول لم يثبت عن ابن عمر، لأنه من رواية أبي خلف الجزار عن يحيى البكاء عن ابن عمر، ويحيى البكاء متروك الحديث. قال ابن أبي حاتم قال عبيد الله القواريري لم يكن يحيى ابن سعيد القطان يرضى يحيى البكاء، وسألت يحيى ابن معين عنه فقال يحيى البكاء ليس بذاك، وقال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال النسائي متروك الحديث بصري، وقال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود قال لي حنبل سمعت عمي يقول يحيى البكاء ليس بثقة، فقال هو غير ثقة. فكما ترى الذين نقلوا كلاما يطعنون به في عكرمة رحمه الله ليسوا ثقات أصلا. فانظر إلى هذا المدلس ينقل كلام أناس مجروحين تكلم العلماء فيهم وفي نقلهم ليطعن في ثقة عدل كعكرمة رحمه الله. لماذا؟ لأن عكرمة روى حديثا عن ابن عباس لم يعجب أستاذ إسلام، فماذا يفعل؟ قال أطعن في عكرمة لأرد هذا الحديث، ولكن الكذب حبله قصير. فيا أستاذ إسلام، نقلك عن المجروحين لن يفيدك شيئا، ولن يقدم ولن يؤخر، ولا تتكلم عن البخاري كأنك ندا له، فأنت لست مؤهلا لأن تكون مستملا في حلقة من حلقاته. فالبخاري كان يحضر مجلس الآلاف، ولم يكن هناك مكبرات للصوت في ذلك الوقت، فكان يتخذ مستمليا يسمع من البخاري ويبلغه الناس لكثرة عددهم. فأنت لست مؤهلا لأن تكون المستملي الذي يبلغ الناس كلامه. المهم أن عكرمة من العلماء الثقات المتقنين كما ذكر ذلك علماء زمانه يا أستاذ إسلام، الذين أغفلت ذكرهم وأخذت بكلام مجروحين لتطعن في عالم من العلماء، وهو عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله. فعكرمة قد وجدنا علماء الجرح والتعديل وثقوا وعدلوا ولم يقبلوا فيه تجريحا، بل إنهم دافعوا عنه. قال عمرو ابن دينار دفع إلي جابر ابن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول هذا عكرمة، هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فاسألوه. وقال سلام ابن مسكين كان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير، وقال علي بن المديني كان عكرمة من أهل العلم ولم يكن في موالي ابن عباس أغزر علما منه. وجاء في تهذيب التهذيب قال محمد ابن نصر المروزي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه ويحيى ابن معين. ولقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه فقال عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه، بل قد شهد له ابن عباس بنفسه بالصدق. فقد روى محمد ابن فضيل عن عثمان بن حكيم قال كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ قال أبو أمامة نعم. قال الحافظ ابن حجر وهذا إسناد صحيح. وبعد كل هذا التوثيق والمدح والثناء من أكابر علماء الحديث يأتي أستاذ إسلام البحيري ليطعن في عكرمة، والله المستعان. فراجل من الخوارج وكذاب ووضاع وبعدين يقول حديث خطير زي يقول أن عكرمة كان خارجيا، هو لا يريد أن يصل للحقيقة، هو يريد أن يجد أي شيء يطعن به في الرجل ليرد حديثه. ولكن عكرمة كذلك لم يكن خارجيا، فهذا لم يثبت عنه، ولكن دفعهم إلى القول بذلك أنه كان يوافق الخوارج في بعض المسائل، ولكنه لم ينضم إليهم ولم يقاتل معهم ولم يحارب المسلمين. وقد برأه الإمام أحمد من ذلك، وكذلك برأه الإمام العجلي، فقال في كتاب الثقات عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية، والحرورية هم الخوارج. وقال ابن جرير في معرض الدفاع عن عكرمة لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه، إذن فالقول بأنه من الخوارج قد سقط أيضا. ولم يخرج له مسلم ذلك الحديث، يعني الإمام مسلم اللي هو توأم البخاري لم يرضى أن يخرج الحديث ده ولا ياخد من الشخص ده ولا حديث. عكرمة ده هو اسمه عكرمة. طبعا أثبتنا فيما سبق أن عكرمة رحمه الله عالم رباني وليس كذابا ولا وضاعا ولا خارجيا، ولكن المشكلة في الأستاذ إسلام، أراد رد حديثه فكذب وافترى عليه ثم كذب مرة أخرى، ولا أدري هل هذا كذب أم جهل. المهم أنه قال أن مسلم لم يخرج لهذا الرجل أي حديث، ولم يرضى أن يخرج عنه أي حديث، وهذا كذب. فقد أخرج مسلم لعكرمة رحمه الله، فقد روى مسلم بسناده عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. فها هو قد أخرج له مسلم، والعجيب أن أستاذ إسلام يتكلم بثقة لم يخرج له مسلم. سبحان الله، يا رجل راجع أولا حتى لا تضع نفسك في هذه المواقف المحرجة. ولكن ما الجديد؟ فأنت دائما ما تحرج نفسك، وهذا راجع في الأساس لقلة علمك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.